الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج نفحات ربانية مع الذاكرين والذاكرات. لقاء ملؤه السعادة والطمأنينة والتقرب إلى الله عز وجل مع الذاكرين والذاكرات. اعلم أخي الكريم أن الذكر حياة القلب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. ثانيا، ذكر الله عز وجل أفضل من الصدقة، بل قد يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله، ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. تأمل معي: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني أطهرها وأعلاها عند الله، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق أي الفضة في سبيل الله عز وجل أي الصدقة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي الجهاد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واعلم أخي المسلم أن ذكر الله فرصة لكسب الحسنات، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه قال: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. أسألك أخي الكريم، إذا سبحت 100 تسبيحة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم تستغرق؟ تستغرق 5 دقائق؟ في خلال هذه 5 دقائق تكسب 1000 حسنة، فكيف إذا أخذت من يومك 1 ساعة كاملة للتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد؟ كم من الألوف ستربح؟ فكيف إذا اقتطعت من يومك 5 ساعات للذكر والتسبيح؟ فكيف إذا جعلت يومك كله ذكرا لله عز وجل، وأنت تعمل تذكر الله، وأنت تمشي تذكر الله، وأنت ترجع تذكر الله، وأنت جالس تذكر الله، وإذا نمت ذكرت الله حتى أخذت عيناك النعاس، كم ستربح من 1000 الحسنات؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. ثالثا ذكر الله عز وجل يجعلك في معية الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تأمل أن العبد إذا ذكر الله عز وجل وحده ذكره الله عز وجل، وإذا كان بين أناس فذكر الله تبارك وتعالى فإن الله يذكره بين الملأ الأعلى، الله عز وجل يذكره بين الملائكة الكرام البررة: عبدي فلان يجلس في مكان كذا وكذا مع أناس يذكرني الآن. فإذا ذكره الله ومدحه وأثنى عليه فإنه في هذه الحالة يكون قريبا من الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا خلى العبد بنفسه فذكر الله فرق قلبه ودمعت عيناه. فإذا وصل العبد إلى هذه المرتبة فهنيئا له أن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا بعيدا عن الرياء وعن الناس ذكر الله، قرأ القرآن فبكت عيناه، سبح فبكت عيناه، استغفر فبكت عيناه، كبر فبكت عيناه، هلل فبكت عيناه، تذكر ذنوبه ودعا ربه وتاب منها فبكت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم الشمس، يوم الحر، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم يا رب. ذكر الله تبارك وتعالى دليل على محبة العبد لربه، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ذكر الله عز وجل حياة القلب وغذاء الروح. ذكر الله تبارك وتعالى ينجي العبد من عذاب الله. ذكر الله تبارك وتعالى يثقل الميزان يوم القيامة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان من ذكر الله عز وجل، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، أي تثقل موازين العبد يوم القيامة. ثقيلتان في الميزان، وأيضا تحببك إلى الله عز وجل، حبيبتان إلى الرحمن. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاجعل لك وردا من هاتين الكلمتين كل يوم، 50 مرة، 100 مرة، 200 مرة، أو مطلقا ربع ساعة، 10 دقائق، لكي تنال هذه المرتبة، ثقل الميزان، وأن تكون حبيبا إلى الرحمن. ذكر الله أيها الأحباب الكرام يجعلك في كنف الله ورعايته، والله عز وجل يقول: وأنا معه إذا ذكرني. ومن كان الله عز وجل معه هل يهزم؟ هل يقهر؟ هل يتغلب عليه الشيطان؟ لا، لا يمكن. ولذلك أقول: من ابتلي بإطلاق البصر إلى النساء كلما رأى امرأة ذكر الله كثيرا فانتصر على نفسه وغض بصره. من ابتلي من الشباب بالعادة السيئة والعياذ بالله، إذا جاءت هذه الشهوة يذكر الله أو يقرأ آية الكرسي عدة مرات، فإنه ينتصر على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه ولا يفعلها. من ابتلي بالدخان، إذا وسوس له شيطانه أن يخرج السجارة فعليه أن يذكر الله عدة مرات، فسوف ينتصر على نفسه وعلى شيطانه فسيتركها. من وسوست له نفسه أن ينتقم أو أن يفعل معصية، فعليه أن ينتصر على نفسه بذكر الله، بذكر الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول كما ثبت في البخاري، يقول الله عز وجل: وأنا معه إذا ذكرني، أي إذا ذكر الإنسان ربه فإن الله يكون معه، يؤيده ويسدده وينصره ويثبته. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، كونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رطبوا ألسنتكم بذكر الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المتقين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.